حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقى يا رب العالمين. أما بعد، أخواني الكرام، خاطرتي هذه الليلة تنطوي على كلمتين. الكلمة الأولى صفحة ألم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية في الدفاع والكتب عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أما الكلمة الأولى فإني أفتح فيها صفحة مؤلمة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذاق فيها مرارة الحزن وأشد الألم، صفحة تحببنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى الذي خلقه الله في قلوب المؤمنين. حب النبي صلى الله عليه وسلم شعور لا يضاهيه شعور، وحسنة هي من أرجى الحسنات التي يتقرب بها العبد إلى ربه ومولاه. وأقول لكم يا إخواني، لو لم تخرجوا من عشركم إلا بتجديد حب نبيكم في قلوبكم لكفى بذلك فخرا ومجدا وسددا وعلوا. فهذه أعظم عطية وأسمى منحة يجود بها عليكم ربكم سبحانه وتعالى. إخواني الكرام، ذاق نبينا عليه الصلاة والسلام ألم اليتم، فقد خرج عبد الله بن عبد المطلب في تجارته للشام، وفي أوبته عرج على أخوال أبيه عبد المطلب في المدينة وهم بنو النجار، فأقام عندهم، فاتفق أن مرض عندهم واشتد عليه مرضه فمات. مات ولم يجاوز 18 من عمره، مات ولم يدر أن آمنة بمكة قد علقت بها النسمة المباركة. مات وزوجه ترجو أوبته وتأمل عودته، وبعد موته بشهرين أذن الله بولادة سيد الورى وخير من وطئت قدمه الثرى صلى الله عليه وسلم، فأبصر نور مكة، لكنه لم يبصر أباه، فولد يتيما ولا يعرف معنى اليتم وألمه ومرارته إلا من جربه. ولا أظن دمعة أحر ولا أقسى من دمعة اليتيم إذا قفل وغبن، فأما اليتيم فلا تقهر. احتضنته أمه وأفاضت عليه حبا وحنانا وعطفا ورأفة، أنسته ألم فقد الأب فتعلق بها عليه الصلاة والسلام. ولما بلغ 16 من عمره خرجت به أمه إلى المدينة لزيارة أخواله بني النجار، فأقاموا عندهم شهرا، فلما قضوا حوائج النفس رجع هو وأمه وأم أيمن التي كان يقول عنها: هذه بقية أهل بيتي، هذه أمي بعد أمي. وفي منتصف الطريق مرضت الأم وحم القضاء وامتدت يد المنون فانتزعت روحها فماتت. ماتت أمه ونزعت منه وكأنما انتزعت روحه. أحس عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير أنه ضاع في الوجود، لأن الوجود كان أمه. وهكذا الطفل إذا فقد الأم ارتسمت على وجهه التعجب، وكأنه يسأل نفسه: إذا لم تكن أمي هنا فلماذا أنا هنا؟ جلس عليه الصلاة والسلام يذرف الدمع سخينا، وجد أشد الوجد وبكى أحر البكاء، وجد في نفسه جمرة لا يطفئها إلا عبره، وأبت روحه اليتيمة إلا أن ترسم على وجهه علامات اليتم بالدموع. وأخذت معاني اليتم تنحدر من رأسه إلى حلقه فيختنق بها ثم لا ينفس عنه إلا عبره. لا بد من فقد ومن فاقد، هيهات ما في الناس من خالد. بقيت آلام الفقد تلاحقه عليه الصلاة والسلام، كل شيء في الدنيا يذكره بأمه. كانت ذكريات أمه تلوح في سماء ذاكرته. بعد الهجرة مر على دار بن النجار فأوقف أصحابه وقال: هنا نزلت أمي، وفي هذه الدار قبر أبي، وأحسنت العوم في بئر بني عدي. ومنذ الساعة لمس النبي صلى الله عليه وسلم خشونة الحياة، لأنه فقد الصدر الذي فيه وحده لين الحياة، لأن فيه قلب الأم وروحها، ولبس المسكنة لأن له شيئا عزيزا كنزا ثمينا صار وراء الزمان لن يصل إليه. شاء الله أن يذوق النبي صلى الله عليه وسلم مرارة فقد الأبوين ولم يجاوز السادسة من عمره. ثم كفله جده فرحمه وعطف عليه ورق له رقة ما رقها على أحد من بنيه، وكان يجلسه على فراشه، فتعلق به النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل في السادسة والسابعة من عمره. ولما لم يجاوز الثامنة فجع بموت جده الذي كان يرى الدنيا كلها زينتها وبهجتها في جده، فذاق مرارة اليتم مرة أخرى. ثم بقي في كفالة عمه أبي طالب فأحبه حبا شديدا، كان لا يفارقه لا في حل ولا ترحال، لا في سفر ولا إقامة، وكان يقربه ويقدمه على بنيه. كان أبو طالب ذا عيال ولم تكن حالته ميسورة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل معه، كان يرعى الغنم لأهل مكة بالقرارير يساعد بها عمه. ولما بعث ونبه وأمره الله عز وجل بأن يصدع بما أمر آذاه قومه، فحماه الله بعمه، فكان يحوطه وينصره ويغضب له، وقال له كلمته المشهورة: لن يصلوا إليك بجمعهم، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ففجع بعد ذلك بعمه فمات، فحزن عليه حزنا شديدا، واغتم حينما مات عمه على الإشراك ولم يقل لا إله إلا الله، فاستغفر له فنهاه ربه فشفع له عند ربه فشفعه، فهو في ضحضاح من نار، ولولا شفاعة النبي المختار عليه الصلاة والسلام لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي نفس العام وبعد وفاة عمه بأيام فجعه الموت بحبه بزوجه خديجة الصديقة التي آزرته وأيدته، آمنت به إذ كفر الناس، وصدقته إذ كذبه الناس، وواسته بمالها إذ حرمه الناس، ورزقه الله ولدها إذ حرمه ولد غيرها. ماتت ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم وحزن عليها حزنا شديدا حتى سمي ذلك العام بعام الحزن. ماتت لكن حبها لم يمت في قلبه، فبقي يذكرها عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظة من حياته. فجع عليه الصلاة والسلام، وأنا في هذا المقام لا أذكر لكم إلا جانبا واحدا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذاق فيها الآلام بفقد الأقارب والأحباب دون الأصحاب. فدونكم هذه الصورة، أخذ ولده إبراهيم وله من العمر سنتان ونفسه تقعقع، نظر إلى ولده وهو ينازع الموت، نظر إليه نظرة وداع بالدمع وهو يعالج سكرات الموت، يسمع حشرجة صدره والموت يخطف روحه، فهملت عينه الحارة على خد ابنه الحبيب وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. يخرج لبدر ليصارع القوم، وابنته رقية مريضة مرضت إثر حزنها على ولدها عبد الله الذي مات وله من العمر 6 أعوام، فأمر النبي زوجها عليه الصلاة والسلام أمر زوجها أن يبقى عندها يمرضها، فلما خرج اشتد مرضها فحم القضاء وماتت، ماتت قبل أن تودع أباها، ماتت قبل أن تطمئن على سلامته، ثم دفنت ولم يشهد عليه الصلاة والسلام دفنها ولم يحضر وداعها. فلما قدم المدينة بعد أن أظهره الله عز وجل ونصره على الملأ من قريش، حار أصحابه بيثرب، أيهنئانه بنصر الله أم يعزيانه بفقد رقية؟ فلما علم خيم عليه الحزن، لم تصف له الحياة عليه الصلاة والسلام، كان الحزن جزءا من حياته، فبكى عليها ودعا لها. وبعد سنيات فجعه الموت بابنته زينب التي أحبها حبا شديدا، ماتت وهي شابة، ماتت وعند موتها وهي تغسل كان عليه الصلاة والسلام يقول للغاسلات: إذا فرغتن فآذنني، أخبرنني إذا انتهيتن من غسلها. فلما فرغنا أخبرنه، فنزع قميصه عليه الصلاة والسلام وقال: أشعرنها إياه، اجعلن هذا القميص مما يلي جسدها. ثم صلى عليها، وبعدها بمدة ليست بالطويلة فجعه الموت بابنته أم كلثوم، فبكى عليه الصلاة والسلام أشد البكاء، ووجد عليها أحرق الوجه، وقف عند باب الحجرة التي تغسل فيها أم كلثوم وهي مسجاة، فقال للغاسلات: اغسلنها 5 أو 7، سنها وترا، واجعلن في الآخرة كافورا. ثم عليه الصلاة والسلام أخذ يناول الغاسلات الكفن ثوبا ثوبا، ثم صلى عليها ووقف عند قبرها وعيناه تدمعان، وليس الذي يجري من العين ماؤها، ولكنها نفس تذوب وتقطر. فجع بعمه سيد الشهداء، أسد الله وأسد رسوله وسيف يمينه، لم يكن منظر أوجع لقلبه من منظر عمه وهو مطروح ببدن الوادي قد مثل به المشركون، بقروا بطنه، جدعوا أنفه، لاكوا كبده، أخرجوا أحشاءه، وقف مفجوعا بما رأى وقال: والله لن أصاب بعد اليوم بمثل مصيبتي فيك. ثم دعا بكفن ليكفن عمه، وقال قبل ذلك: والله لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى يحشره الله من بطون السباع وحواصل الطير. ثم دعا بكفن قصير، لم يجدوا إلا كفنا قصيرا، إن خمر رأسه بدت رجلاه، وأن خمرت رجلاه بدا رأسه، فبكى وبكى أصحابه معه. ولما رجع إلى المدينة بعد أحد يجر أحزانه وآلامه، سمع نساء بني الأشهل يبكين على قتلاهن، فتذكر أن حمزة لا أهل له لأنه خرج مهاجرا إلى الله ورسوله، فاستعبر وبكى وقال: أما حمزة فلا بواكي له. هذه صفحة مختصرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذاق فيها الألم ووجد فيها الود ومرارة اليد عليه الصلاة والسلام. أختم هذه الكلمة بدعاء ربي وربكم أن يجعل حب محمد صلى الله عليه وسلم في قلوبنا أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. أما الكلمة الثانية فهي في الدفاع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام أولى بنا من أنفسنا، وأزواجه أمهاتنا، فخديجة أمنا، وسودة أمنا، وعائشة أمنا، وزينب أمنا، وحفصة أمنا، وجويرية أمنا، وأم سلمة أمنا، وأم حبيبة أمنا، وجميع أزواج نبينا أمهاتنا. هذه كلمة لا بد أن نعيها، أن عرضنا دون عرضه، وشرفنا دون شرفه. نفديه بأرواحنا عليه الصلاة والسلام، وبأموالنا وبأعراضنا. كلمة آمن بها أولنا، وصدق بها آخرنا، ومات عليها سلفنا، ويبقى عليها خلفنا، وحسان إمامنا. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم مقاء. إخواني، الدم ثائر والجرح غائر، كلمي يئن وأحرفي تتلعثم، والجرح يفتك بالحشا ويحطم. يا أنصار النبي ويا أتباع الوفي صلى الله عليه وسلم، هل أتاكم حديث الفجرة؟ أهل اللؤم والمكر، الحمر المستنفرة، الكذبة المزورة، هل أتاكم نبأهم؟ أولئك القوم الذين اجتمعوا في العاصمة الإنجليزية، فاستطالوا ويا ويلهم، وتعجرفوا ويا ويحهم، فطعنوا في عرض نبينا، وآذونا في أمنا، دنسوا كرامتنا، انتهكوا حرماتنا، افترسوا شهامتنا، تكلموا على أمنا الطاهرة عائشة رضي الله عنها بكلمات مدمية تدمي القلب وتفري الكبد، تكلموا عليها بأحد الألفاظ المؤلمة، وقذفوها بأشد الكلمات المسفة، طعنوا فيها وفي عفتها، شتموها، سبوها. آه من الكلمات، آه من الكلمات، لا تسعفني للحديث عن هذا الأمر الجلل وهذا الخطاب السيء من شرذمة قليلة من أهل البغي، من أهل الرفض، الذين امتهنوا كرامتنا وطعنوا في عرض نبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم على رأسهم عثكل عمروط، هارب مطرود، بعيد محروم مخذول، طعنوا في أمنا عائشة رضي الله عنها بكلمات سيئة. والله إن ضرب الرماح وطعنها أهون علينا منها، لكن لا نملك إلا أن نخطف، ولا نملك إلا أن نفزع وننتصر. والله يا إخواني، إذا لم ننتصر لأمنا ولعرض نبينا ولشرف رسولنا، فلبطن الأرض خير لنا من ظاهرها. إذا لم نغضب لله ولرسوله فمتى نغضب؟ إذا لله وللحرمات وللإسلام لم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ إذا لأمك أم المؤمنين لم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ فعلينا جميعا يا أخواني أن نستشعر هذا الشعور، أن نجد هذه اللوعة، وأن نتجرع هذه الغصص غصة غصة، وأن نعرف أن الملأ هذه عقيدتهم، وهذا نهجهم، وهذا مقتضى إيمانهم، الطعن في بيت النبوة وتدنيس شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وهيهات هيهات لهم. والله لو أن هذا البعيد وشذمته تحولوا إلى زبالين ينكتون الأرض ليغبروا السماء، فوالله لتبقى السماء صافية متلألئة، ولن يرجع الغبار إلا على رؤوسهم. فأسأل الله عز وجل في هذا المقام، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأله سبحانه وتعالى الذي علت كلمته، أسأله بأنه ذو البطش الشديد والأمر الرشيد، أن ينتقم لرسوله صلى الله عليه وسلم ممن طعن في عرضه وشرفه. اللهم عليك به، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم من سب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في عرضه ولات في شرفه، اللهم فأخرس لسانه وشل أركانه وأعمي بصره وصم آذانه واجعله عبرة للمستهزئين الشانئين، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا إن الحمد لله.